إنني رجل من رجال الأمن في مكافحة المخدرات، فما حكم المخدرات؟ فما حكم من وجدت معه مسكرا ومن وجدته متناولا للمخدرات؟ أنا رجل من رجال الأمن في مكافحة المخدرات، ما حكم من وجدت معه مسكرا ومن وجدته متناولا للمخدرات ومن يروجها إلى الناس؟ وهل يعتبر عملي هذا جهاد في سبيل الله حتى ولو كنت أقبض على عملي راتبا معين؟ وما هو دوري في نصح بعض أقاربي حيث أعلم أنهم لا يزالون يتناولون المسكر، ولأني أصبحت في وضع يسمح لي بالنصح لهم أو القبض عليه؟ الواجب عليه تنفيذ ما أوفر إليه من أمر الدولة، وأن تقبض على من وجدت، وأن تنفذ فيه ما أمرت به، وأنت في هذا مجاهد وعلى أجل عظيم، ولو أخذت معاشا وأجرا. فالسعي في تخليص المسلمين من شر المخدرات وأنواع الفساد من الجهاد في سبيل الله، فإن قتل في هذا السبيل فهو شهيد، وإن أمر فهو على أجل عظيم، فليس لك أن تفرط في ذلك من أجل رشوة تعطى إياها أو من أجل قريب أو غيره. عليك أن تتقي الله وأن تنفذ الأوامر مع الصديق والبغير ومع القريب والبعيد، تريد ما عند الله من المثوبة، وتريد أيضا طاعة ولاة الأمور في هذا المعروف العظيم الذي فيه صلاح المسلمين جميعا. نسأل الله لولاة أمرنا التوفيق، اللهم أمين، ولنوابهم وجنودهم التوفيق والهداية والصلاح وأداء الأمانة، اللهم أمين. طب لو بذل النصح أولا ورضوا بذلك واستقاموا، يعني يكف عن مقاومتهم والتبليغ عنه من خض عليهم؟ الظاهر والله أعلم أنه إذا كان في بيوتهم وأقارب الله في بيوتهم ونصحهم ودعاهم إلى الخير ووعدوه التوبة، نرجو أن يكون ذلك خيرا. نعم. أما إذا تمادوا ولم يفعلوا فالواجب تنفيذ ما أمر. نعم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.